يقول السائل: ما حكم قراءة أذكار الصباح والمساء للجنب والحائض؟ أما قراءة أذكار الصباح والمساء للجنب والحائض فهذا أمر جائز شرعا، لا يشترط فيه الطهارة، الذكر بالذات وقراءة آيات التحصين في الصباح أو المساء لا يشترط فيها الطهارة، بل يجوز للجنب والحائض أن يقرأ كل أذكار الصباح والمساء، لكن بشرط ألا يقرأ سورة كاملة كسورة مثلا تبارك أو ياسين أو الواقعة أو أي سورة من السور، وإنما يقرأ آيات التحصين أو أذكار الصباح والمساء. والأصل في ذلك ما في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، تعني قائما قاعدا مضطجعا متطهرا محدثا، يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم.